السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على أسئلة إخواني الواردة على هذه الصفحة. وبداية يلزمنا أن نحمد الله وأن نشكره وأن نكثر من ذلك ترطيبا للسان وطمأنينة للقلوب ورفعة للدرجات وامتثالا لأمر الله، إذ الله قال فاذكروني أذكركم، واعترافا بنعم الله علينا وإقرارا لها، ولقد قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وأمنتم. ولا تفوتنا دوما الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لله. يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وإقرارا بالفضل لهذا النبي الكريم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، ورغبة في الأجر والثواب. فالنبي قال من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرة. ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر إخواني الذين ساهموا معي في إخراج هذا المجلس لإخوانهم، سيلا الله لهم التوفيق والسداد. الأخ يسأل عز الدين رضوان، هل يجوز إخراج زكاة الفطر مكرونة وصلصة وشاي ولحم ودجاج؟ لا يجوز ذلك كله، لا يجوز الشاي ولا اللحم ولا الدجاج من زكاة الفطر، إنما صاع من طعام، صاع من طعام. فإذا قلنا أن المكرونة طعام لكنها مفرغة من الداخل، فاجعلها صاعين لأنها مفرغة من الداخل ومصنعة. اجتهادا مني أقول، والله أعلم. هل على المعدد أن يحضر لكل من زوجاته كفايتها أم أكثر؟ يعني لو أن هناك واحدة لديها كفاية من الملابس وأخرى لا، فهل عليه أن يحضر الاثنتين ملابس أم لا؟ العدل في الإنفاق واجب، العدل في الإنفاق واجب فيما أختاره من أقوال العلماء. لكن مثلا إذا كانت زوجة بدينة تحتاج إلى 10 أمتار لكسوة، وزوجة نحيفة تحتاج إلى 2 مترين، فلا يلزم بالتسوية آنذاك. إن واحدة تأكل كثير والأخرى تأكل قليل، كل هذه أمور خفيفة إن شاء الله. هل ميقات الفجر في مصر خطأ؟ أرى أن هناك تباينا وتفاوتا بين الخيط الأبيض من الخيط الأسود ورؤيته، والتقويم المعلن في التقاويم. العذر بالجهل في مسائل التوحيد بتفصيل. إذا فعل شخص كفر جاهلا هو يشهد أن لا إله إلا الله، هل يكفر بذلك أو لا؟ لا يكفر. هذه مسألة عقدية ذات أهمية، وأحب أن أدلل عليها بعدد من الأدلة، أعني مسألة العذر بالجهل. فنقول هناك عذر بالجهل، هناك عذر بالجهل للأدلة الآتية. أولا، قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثانيا، قول الله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ثالثا، قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أيضا، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب إليه العذر من الله. أيضا، فإن الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فلم يحكم عيسى بكفرهم. والصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أموات كما لهم ذات أموات، قال الله أكبر إنها السنن. قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. أدلة كثيرة على مسألة العذر بالجهل، فمن فعل كفرا جاهلا يعذر بجهالته، والله أعلم. ما حكم إلقاء تذكرة دعوية عقب الصلاة مباشرة وقبل ختام الصلاة؟ لا بأس إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ما حكم قراءة القرآن الكريم بدون حجاب؟ يجوز يا من تسميت بجوهرة، يجوز، والتحجب أفضل. فهناك أثر ليس عن رسول الله إنما عن بعض السلف، الله أحق من تزين له، والله أعلم. هل هناك حرج في تسمية يامن؟ يامن يعني تسمي ابنك يامن للولد الذكر، لا حرج أن تسمي يامن. ولا هل للمسلم بلي مفطر؟ لا يفطر. وأسأله أن يرفع قدرك يا وليد ابن فتحي. يقول إنه في تركيا وخالفتهم في أول يوم من صيام لمخالفتها رؤيا في البلاد المستطلعة. لماذا خالفتهم ونحن نعتقد أنهم يتبعون السنة في الرؤيا الهلالية؟ هذا حد علمي، فإن كنت هناك فأولى أن تلتزم رأيهم ما داموا رأوا الهلال. يعيش الأخ السائل في بلدة يقال لها فنلندا، وذهب السؤال عني، ما حكم لبس الذهب للنساء؟ يا شروق سؤالك غريب. الذهب حلال للنساء، حلال للنساء، حلال للنساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب في يد والحرير في يد أخرى، وقال هذان حل لإناث أمتي، أو هذان حرام على ذكور أمتي. في بعض الزيادات حل لنسائها وهي صحيحة لشواهدها. ما صحة حديث البراءتين من النار ومن النفاق، يعني الذي صلى 40 يوما مدركا تكبيرة الإحرام؟ الحديث ضعيف الإسناد. يسأل أن يدعو ربه أن ينصره على من ظلمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد إليك مظلمتك. ما حكم إخراج زكاة المال مقدما كل شهر؟ إذا كانت مقدمة عن وقتها جائز، أما إذا كانت مؤخرة لا يجوز إلا عند عدم وجود المصرف، والله أعلم. أنا شاب أعيش في الدنمارك، أعمل كممرض في مساعدة النساء والرجال في الدواء وإحياء رؤية العجوز. لا بأس بعملك واتق الله ما استطعت. يقول زوجتي حامل قبل دخول شهر رمضان وهي تخاف على نفسها وولدها ولا تستطيع الصوم، هل تقضي الصيام أم تطعم فقط؟ عليها القضاء إذا عوفيت. ما حكم المرابحة في المغرب؟ لا أعرف صورتها يميد. هل يجوز تعدد النوايا في عمل واحد؟ لا بد وأن تذكر الأعمال حتى نقيم السؤال. ما حكم إمامة المفضول للفاضل عنوة؟ المفضول لا بأس، الصلاة تصح. هل يجوز الكذب على من غرر به وأخذ مالي؟ يجوز لاسترداد حقك، والصدق أولى. ما حكم الاحتفاظ بمجسم الكعبة للزينة في البيت؟ لا بأس بذلك إلا إذا كنتم تفعلون أشياء شركية حولها، فحينئذ ينظر إلى ما يصنع حولها. أما مجرد وجود كعبة مجسمة في البيت كلعبة أطفال أو زينة مثلا موضوعة في البيت أو ميدالية أو، فهذا جائز، لكن ينظر إلى توابع وجودها في البيت. أحبك الله يا حسين الولقاسي كما أحببتنا فيه. هل الكتاب الموجود فوق العرش على الحقيقة؟ كيف يا طارق الشيمي؟ والله يقول إني وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والنبي يقول لما خلق الله الخلق كتب على نفسه كتابا فهو فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. الأخ الجرجاوي يقول بعض الناس شاهد الهلال أول يوم كبير، هل يقضوا؟ لا يقضوا شيئا. بارك الله فيك يا جرجاوي. ما حكم صلاة الجماعة بعد الجماعة في المسجد؟ لا بأس بذلك إلا إذا كان الأشخاص يتعمدون الشقاق، فالشقاق سبيل أهل الشر والفساد. حكم طول القراءة في التراويح؟ لا بأس بذلك على حسب حال المصلين، على حسب حال المصلين. النصح والإرشاد في الحج هل نوع من أنواع الجدال؟ ليس بجدال مذموم، فبيان الحق وإيضاحه بالأدلة شيء مطلوب. قال تعالى وجادلهم بالتي أحسن. يقول ما حكم يقول أسألك، هذا الزمان ليس بزمان الجهاد وأمة محمد تغتصب من اليهود؟ الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لكن صورته يحفظك ربي تتنوع. هناك جهاد بالسيف، جهاد بالمال، جهاد بالكلمة، صور الجهاد تتنوع وعلى حسب الزمان والمكان والمصلحة والمفسدة وتوقع النصر من توقع الهزيمة والفشل. هل يجوز إطعام 60 مسكينا بالفضة فقط أم لا بد من إطعامهم بالطعام؟ يلزم إطعامهم بالطعام لأن النبي قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ الأخ سعد نبيل دعواتك لأهل فلسطين نسأل الله أن يحفظهم أينما يكونون وحيثما يكونون وأن ينصرهم على عدوهم وعلى من بغى عليهم. هل يجوز رد السرقة عبر الصدقة؟ السرقة الشيء المسروق يلزم أن يرجع إلى أصحابه. هل تجوز قراءة القرآن من الهاتف؟ نعم تجوز يا عمار. أبو أروى المصري وفقك الله. أبو محمد هاني العشماوي يحفظك ربي ويرعاك يا أخ هاني ويبارك لك في أهلك وما رزقك. هل عقارات عليها زكاة أموال؟ إذا كانت العقارات معدة للاتجار فيها فعليها زكاة كعروض تجارة تقوم بالسعر الذي إذا أعلن أتاك المشترون وتحسب في الذمة إذا لم يكن عندك مال لسدادها. يقول أشعر بالضيق في حياتي أوصني عليك بذكر الله يا طه. يعني ما حكم الدين في إيماننا للقدس؟ نحن لا نهملها لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ونسأل الله أن يجعل لنا ولكم من لدنه وليا ويجعل لنا ولكم من لدنه نصيرا. الأخ يحيى العدوي طفل عمره أيام ومات هل يغسل؟ نعم يغسل ويصلى عليه. بارك الله فيك يا يحيى. مصطفى خضر يقول كنت مع زوجتي في الفراش والفجر أذن انتهي. أحمد أبو الربي حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب وهو يخالف ما صح عن النبي هل نقول بنكارته؟ ما الذي يخالف يا أحمد أبو الربي؟ ما المخالفة؟ ما أدري ماذا تقول. النبي يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فما الإشكال عندك؟ يقول ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. لنا بعض المال في فودافون كاش هل أخذها أو لا أم لا بأس من تركها فترة فلا فيها فائدة أو خسارة؟ خذ مالك واستمتع به يا محمد بن ياسر. الأخ محمد بن سعيد يقول زوجته حملت أكثر من مرة وتراكمت عليها أيام كثيرة هل تشترط الكفارة؟ على الكفارة في ذمتها إذا عفيت يحفظك الله. هل يجوز الحلف بكلام الله؟ كلام الله صفة من صفاته ويجوز الحلف بصفات الله. قال تعالى في كتابه الكريم أو قال حتى إبليس بعزتك لأغوينهم أجمعين. قال أيوب عليه السلام وعزتك لأغن بي عن بركتك. ما هي أوقات صلة الرحم يا محمود العدوي؟ على حسب تيسر ذلك لك. نقول رجل أتى أهله ولم يغتسل إلا بعد الفجر اغتساله صومه صحيح إذا نوى من الليل هل تجزي الهبة بدل البيع؟ السؤال غير واضح. يقول ماذا يفعل إذا طلق الوضوء في الحمام هل يجوز؟ نعم الوضوء في الحمام يجوز بعيدا عن النجاسات. ما مصير من مات ولم يصلي هل يخلد في النار؟ إذا كان جاحدا للصلاة فالجاحد كافر يخلد في النار. إذا لم يكن جاحدا للصلاة فأمره راجع إلى الله سبحانه وتعالى. أمره راجع إلى الله سبحانه إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. يحيى الضالعي من لم يتسحر فتعب وعطش وفطر الساعة الثامنة صباحا ما الحكم؟ من لم يتسحر فتعب وعطش وفطر في الساعة الثامنة صباحا إذا كان كل من تعب وعطش يفطر في رمضان يا يحيى الضالعي هذا آثم وعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يعيد يوم المكانة. الأخ يقول من تونس اللموشي وفقه الله هل يجوز إخراج الزكاة والفطرة في دول أخرى إذا كانت الدول في حاجة شديدة؟ جاز وإلا شعر بلدك أولى والله أعلم. صلاة التهجد من أول يوم من رمضان صلاة التهجد من أول يوم من رمضان. السنة تمييز العشر الأواخر بمزيد من أعمال الطاعة والقيام والتهجد، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المئزر، وهذا الأسن والأتبع، لأن الشخص إذا قام التهجد من أول رمضان يصاب بالملل إذا قام صلى بعد التراويح صلوات طويلة. السنة تمييز العشر الأواخر بمزيد من أعمال الطاعات والتهجد في الليل خاصة. أشعر أن الدين يفضل الزوجة الأولى على الزوجة الثانية، هل حرام لو انفصلت عن زوجي لهذا السبب؟ الدين ما يفضل، أشعر أن الدين يفضل الدين الزوجة الأولى على الزوجة الثانية، ما في تفضيل، ما عندنا نص يقول الزوجة الأولى أفضل من الثانية. يقول أخو السائل: فستان مشجر. سناء بنت مرسي تسأل عن فستان مشجر غير ملفت، مواصفاته شرعية، ما الحكم خارج البيت؟ يا سناء بنت مرسي، إذا كنت كبيرة السن طاعنة فيه وخرجت بثوب مشجر فإنك تكونين مدعاة لإزدراء الناس لك، لكن إذا كانت طفلة صغيرة لبست ثوبا مشجرا تختلف عن عجوز تلبس ثوبا مشجرا. ولهذا أشار بعض العلماء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو بكر رضي الله عنه بأبيه أبي قحافة ورأس أبي قحافة كالسغامة بيادا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيء. في بعض الطرق وراها شاذة وجنبوه السواد، لكن أقصد أن الشراح قالوا الشاب إذا صبغ بالأسود قد تكون مقبولة لأنه لا تدليس، وكفان الحسن والحسين يصبغان بالسواد، أما الشايب الكبير إذا صبغ بالسواد يكون مدعاة للإزدراء. كذلك المرأة العجوز إذا لبست ثوب وردي مشجر تكون مدعاة لسخرية الناس منها، أما البنت الصغيرة فلا بأس. هل يجلي عليها زكاة؟ إذا كنت دفعت أقساطا بلغت الأقساط النصاب وحال عليه الحول زكيت، وإلا فلا. حفظك الله يا يحيى الضالي. يا سيد ابن رمضان، هل تجوز صلاة التراويح مع الإباضية؟ تجوز، والأفضل مع أهل السنة، أما الجواز فلقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. وأيضا فإن عثمان كان محصورا في البيت وجاءه القوم فقالوا: يا أمير المؤمنين، أنت حيث ترى محصورا لا تصلي بالناس ويؤم الناس إمام فتنة، هل نصلي معه؟ قال: الصلاة من خير أعمال الناس، صلوا معهم. هل توقيت المغرب متأخر كما يزعم البعض؟ يا عرفة بن عبد الوهاب، توقيت المغرب تلاحظه في بلدك، غربت الشمس داخل المغرب يا عرفة، الله يحفظك. هل يجوز إخراج زكاة المال للأخ لتجهيز زواجه؟ لا تعطيه مالا على قدر حاجته، إذا كان محتاجا على قدر الحاجة. السيارة عليها زكاة، سيارتك الخاصة ليس عليها زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المرء في فرسي ولا في عبدي صدقة. أما إذا كنت تاجرا للسيارات فعليك حينئذ زكاة عروض التجارة. ماذا يفعل الفجر وفي فمه طعام؟ هل يبلع أم يلقيه؟ الأمر خفيف ما دام في الفم، والأفضل إلقاؤه. هل يجوز كراء قطعة أرض بور رعوية من أجل رعي الأنعام؟ أمن الناس سقيت بماء الأمطار ولم يسقيها ماء قطعة الأرض، هل يجوز كراء أرض بور؟ إذا كان مالكها وليس أجرها لا بأس. الأخ منتصر، بارك الله فيك يا منتصر وأنت كذلك، أدعو الله لنا. متى يؤخذ بالحديث الضعيف؟ إذا كان لم يشتد ضعفه وكان في فضائل الأعمال وكان مندرجا تحت أصل من الأصول. المنذر بن علي: ما حكم مسبل الإزار؟ إذا كان يسبل الإزار خيلاء فلا ينظر الله إليه ولا يكلمه وله عذاب أليم، هي كبيرة من الكبائر. أما إذا كان يجره تلقائيا عفويا لعارض لا شيء، إن كان كذلك جره لأنه أحمش يعني رفيع الساقين لا بأس، إن كان يجره مهملا للسنة فهو عاصم وإن لم يكن متكبرا. الأخ بعلوشة، هل يجوز الأم المرضى الإفطار في رمضان؟ نعم يجوز للأم المرضى الإفطار في رمضان، ولكن عليها الإعادة. رأيت الكعبة في المنام بالحجر الفرعوني. يا أميرة حس على ما ينفعك. نعم كل بلدة لا تخلو من مؤسسات خيرية أيها السائل. لا نعم كل بلدة لا تخلو من مؤسسات خيرية. يقول كتبت عفوا الحديث قد كتبت فيه بحث وفيه ما أري على شيء فيه ماذا يا أبو الرب؟ هذا ذهب السؤال. طيب أحاول أن أصل رحمي بقدر ما أستطيع، وبعض أقاربي كلما صلتهم كان همهم الأول مطالبتي بالمال، مع العلم أني أفعل ما أستطيع. إن كنت مليئا يا عبد الله صلهم وإن طلبوا منك مال أعطيهم ما تيسر. حكم الحج لم يفدي أو يدفع صدق الهدي. يا حسام أبو سبيع، إذا كان الشخص حج مفردا فلا دم عليه، إذا حج متمتعا أو قارنا فعليه الفدية إن عجز عن الفدية، فكما قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. يقول لي بيت واحد وأجرت، هل عليه زكاة؟ أي على ثمنه؟ ليس على ثمنه زكاة. سامح بن صابر بيان ضعف حديث سبب الظمأ وتلة العروق، راجع لك سبب الضعف يا سامح يحفظك الله. ما حكم شهادة المسلسلات في رمضان مع المحافظة على صلاة التراويح؟ السائل يذكرك بقول الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. امرأة مجنونة مخبولة طول اليوم تغزل وتأتي في النهار تفك الغزل الذي غزلته نهارا، فأنت طول اليوم صائم تأخذ حسنات وتأتي بالتراويح بعدين تنظر إلى المسلسلات، تذهب بثواب صيامك وثواب صلاتك، سلسلات فيها قاذورات، والله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما حكم الزوجة التي تصلي هي زوجة مجرمة؟ لأن الله التي لا تصلي هي زوجة مجرمة، لأن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وإن كان الكفر هنا محمول على الجحود، هذا الكفر كفر من جحد وهو كفر عمل هنا. السيارة أجيب بضاعة وأبيع البضاعة عليها زكاة؟ تجيب بضاعة يعني إذا كنت تتاجر في السيارات عليك زكاة عروض تجارة، إذا كنت تبيع على السيارة يعني تبيع على السيارة لا شيء عليك. أبو أحمد أبو عبد الرب ثبت لي سؤاله، يقول أيضا يقول هذا قدر الله عليه، ما معنى التبرج؟ التبرج الظهور والإظهار. البرج أطلق عليه برج لأنه عالي، برج لأنه يرى من بعد، فالمرأة المتبرجة التي تظهر مفاتنها ومحاسنها. صلاة المرأة في البيت أفضل أم في المسجد؟ صلاتها في البيت أفضل إلا إذا كان في المسجد مزيد إتقان للصلاة، أو كان في المسجد علم شرعي يحصل. يقول قد كتبت فيه بحث وفي خمس إشكالات تفرد داود بن أبي هند، حديث ماذا يحفظك الله؟ ما أدري ماذا تقصد بالحديث. ولماذا أحمد بن عبد الرب أنت وأنا صورة امرأة متبرجة على صفحتك على ما أرى؟ يعني ظروف عملي لا تسمح لي بصلاة التراويح، ماذا أصنع؟ صليها في البيت. هل يأثم الزوج الذي زوجته لا تصلي؟ قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. طلاق الحائض يقع عند جماهير العلماء ولا التفات إلى من يقول بعدم وقوعه. ما حكم الصلاة وراء رجل يدخن؟ الصلاة تصح وإثم على نفسه، وإن اخترتم فاختاروا رجلا صالحا. ما حكم القنوت في الفجر عند النوازل يستحب؟ أبو أحمد أبو الرب من قام مع الإمام حتى انصرف يقول: هذه صورة ابنتي. طيب تؤجب صورة ابنتك تجلب لنفسك شبهة يا أحمد، ما أحد يعرف أنها صورة طفلة صغيرة. أحمد أبو الرب يأتي بصورة امرأة متبرجة يقول هي ابنته وعمرها 6 سنوات، لكن النبي قال إنها صفية يا أحمد أبو الرب. وبعدين يعني أيضا اخرج للناس بصورة عليها وقار، وما الفائدة من إظهار صورة ابنتك للمسلمين كلهم؟ نبئني بربك. يجب أن نستوعب. يقول: كفاني فتاوى من عند العبد لا إله إلا الله، ما فهمت كلامك. عصام الباجة: ما أدري ما سؤالك. خدمة المرأة لحماتها على الاستحباب، قتل ابنته بالخطأ، ماذا عليه؟ عليه أن يصوم شهرين متتابعين، لأنه يفترض أن عليه دية وعليه عتق رقبة، تحرير رقبة، فالرقبة غير موجودة والدية هو صاحبها. فإذا سامحته الزوجة أو سائر ورثة البنت فحينئذ يصوم شهرين متتابعين لعدم وجود الرقبة التي تحرر. يقول: أن الحج أشرف، هل الموقوف على المال موقوف عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة يا أخ أشرف. ونبيك يا أخ أشرف، وعذرا إذا حذفت كلمة الحج، لأن كلمة الحج تطلق على المتلبس بأعمال الحج أثناء الحج. يعني الحج من يوم أن يقول لبيك اللهم لبيك إلى أن يتحلل يقال عنه حاج، يقال عنه حاج، فالمتلبس بأعمال الحج. أما إطلاق لقب الحج على الناس، الحج محمد، الحج سعد، الحج عمر، ما سمعنا الحج علي، الحج عثمان، الحج أبو بكر، الحج عمر بن الخطاب، الحج أبو عبيدة بن الجراح، ما في. الحاج كلمة تطلق على المتلبس بأعمال الحج أثناء زمن الحج. هذا الحاج أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؟ الإمام أحمد حج، الشافعي حج، ما قلنا الحج شافعي، ما قلنا هذا. نعم. يقول: هل يجوز شرب الماء أثناء أذان الفجر إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت؟ يا خالاء، لا تشرب إذا كان يؤذن في الوقت. الأخ محمد الأطرش، نسأل الله يجعلك سميعا بدلا من الأطرش، إن كان بإمكانك تغيير الاسم فأولى، كان من هدي الرسول تغيير الأسماء. ما حكم من صام قبل رمضان بيوم أو يومين قصد قضاء الدين؟ لا بأس إذا كان يقصد قضاء الدين. يقول: هل النقاب واجب أو مستحب يا محمد بن ياسين؟ قلت لك مرارا أختار القول بالوجوب. هل يجوز أعطاء زكاة مالي لابنتي أيضا؟ إذا كانت متزوجة وفقيرة فإن الإنفاق عليها لا يلزمك، إنما يلزم زوجها، فإذا كان فقيرا فيجوز إخراج الزكاة لهما. يقول: بنتي حجت ورمت الجمرات لكن الرمي لم يصب الجدار، لا يلزم، إنما في الحوض. الحور العين يسأل: هل الحج والعمرة يغفر حقوق الوالدين؟ حج والعمرة لا يقوان على مغفرة الذنوب المتعلقة بالأباء، مثلا شخص حرام سرق أموال الناس وبعد قال استغفر الله أنا ما ندمت وسأحج واعتمد. طيب حق الناس يرجع لهم، قال عليه السلام يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، اللهم إلا إذا عجزت عن الوصول إلى أصحاب الدين أو عجزت عن السداد، فبإذن الله تعالى بإذن الله تعالى في هذه الحال لك عذر. قال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. أشرف بن سعيد يقول متى ميعاد المقابلة القادمة إن شاء الله؟ لا أدري ماذا تعني بالمقابلة القادمة يا أشرف، إذا كنت تقصد على هذا المجلس فإن شاء الله نحن كل يوم كل ليلة في الساعة 12 مساء، قد نتأخر 5 دقائق 10 دقائق لعوارض الطرق والسفر. ما رأي في عدم تدريس الدين في المدارس؟ ضلال مبين، عدم تدريس الدين ضلال. من المؤسف أن تدرس الفلسفة التي لا فائدة فيها، ويدرس التاريخ المزور المكذوب، ويطلق كتاب الله وسنة رسول الله لا تدرس، هذه جناية. وينبغي وإذا كان الأمر بأيدينا أن نقدم الذين أصدروا قرارا بمنع تدريس الدين للمحاكمة الشرعية، يجب أن يقدم الذين أصدروا قرارا بمنع تدريس الدين للمحاكمة الشرعية. فكيف تدرس الفلسفة التي لا فائدة فيها، ويدرس الأدب الإنجليزي في بعض الجامعات، وتدرس التواريخ المزورة، وكتاب الله لا يدرس، وسنة رسول الله لا تدرس؟ أي عاقل يقول ذلك؟ أي دين يقول ذلك؟ إنه لا ينبغي أبدا أن نوزن أمام العلمانيين ولا الديمقراطيين ولا الاشتراكيين ولا الليبراليين. يا أهل الإسلام علموا أولادكم أمر دينهم، علموا أولادكم كتاب الله، علموا أولادكم سنة رسول الله، أولا من أن تعلموهم توت عنخ آمون وحتشبسوت وأحمص وتحتمس. علموا أولادكم القرآن، علموا أولادكم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت وقد اطفأت الشاشة أمامي، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين والمسلمات هذا، وأذكر بأننا في شهر كريم علينا أن نستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علينا دائما وأبدا أن نكثر من حمد الله وشكره، والصلاة والسلام على رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ختاما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.